الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، يقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض، وثبتت البينونة بمجرد دعواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على عدد الشهود، وما ذكره رحمه الله يمكن جعله في العناوين التالية: العنوان الأول ما يقبل فيه أربعة شهود، الثاني ما يقبل فيه رجلان، والثالث ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين، والرابع ما يقبل فيه شهادة امرأة، والعنوان الخامس والأخير أثر شهادة الرجل والمرأتين في القود والسرقة والخلع. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على ما يقبل فيه أربعة شهود، قال: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، لا يقبل في ثبوت الزنا ومثله اللواط على الزاني، ولا يقبل أيضا في ثبوت الإقرار به من قبل الزاني إلا أربعة شهود يشهدون، كما مر معنا في باب في الحدود، على رؤية الزنا، أو يشهدون على إقرار الزاني بالزنا، فلا بد من أربعة رجال يشهدون به أو يشهدون أنه أقر به أربعا كما تقدم. واستدلوا بقوله سبحانه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، إلى آخر الآية. قال: ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، يعني يكفي في الشهادة على من أتى بهيمة رجلان يشهدان عليه بما فعل أو بإقراره بفعله. لماذا اكتفوا هنا برجلين؟ قال الشارح: لأن موجبه التعزير. وقد مر معنا أن إتيان البهيمة يوجب التعزير، فموجبه ليس حدا وإنما هو تعزير، فيثبت برجلين. الفقرة التالية: ما يقبل فيه رجلان. قال: ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال. قال: في بقية الحدود، هو ذكر فيما مضى حد الزنا، فالمراد يعني ما سوى حد الزنا كالقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق. أيضا القصاص في كل منهما، يعني بقية الحدود والقصاص، يقبل رجلان ولا تقبل في الحدود ولا في القصاص شهادة النساء. وعلل الفقهاء، قالوا: لأنه يسقط بالشبهة، فلا بد فيه من في الحدود والقصاص من شهادة رجلين. كذلك أيضا مما يقبل فيه الرجلان ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، يعني يضاف إلى ما مضى، لأن ما مضى من قبيل العقوبات، لكن أيضا يدخل فيما يقبل فيه رجلان ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، لأن ما كان مالا أو يقصد به المال سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يقبل فيه رجلان، ويقبل رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، كما سيأتي إن شاء الله لاحقا. فما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال، وقوله يطلع عليه الرجال أيضا يخرج ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، وهذا سيأتي أيضا في قسم آخر ويكتفى فيه بامرأة واحدة. ومثل الشيخ رحمه الله لما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، مثل لذلك قال: كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه. هذا أيضا يقبل فيه رجلان، فلا يقبل فيه النساء ولا يقبل فيه رجل وامرأتان. الإيصاء، قال الشارح: في غير مال، فلا يقبل فيه إلا رجلان. توضيحا لهذه الأمثلة، النكاح يعني إثبات نكاح، رجل يريد أن يثبت نكاحه من هذه الزوجة، كما لو أنكرت، ادعى عليها نكاحا وأنكرت، لا يثبت النكاح إلا برجلين. طلاق، الزوجة تدعي على زوجها أنه طلقها والزوج ينكر، لا يثبت الطلاق إلا برجلين. الرجعة، الرجل يدعي أنه راجع زوجته في العدة بعد ما انقضت العدة، والمرأة تنفي الرجعة، لا يقبل في إثبات الرجعة إلا رجلان. خلع، أنكره الزوج، يعني الزوجة تقول: زوجي خالعني وبالتالي أنا الآن بائن منه، وهو ينكر الخلع، لا يقبل في إثبات الخلع إلا رجلان. النسب مجهول نسب ادعى شخص أنه أن هذا المجهول النسب ابنه، أيضا يثبت برجلين، قال الولاء ادعى على شخص قال هذا عتيقي وبالتالي لي ولاؤه، لا يثبت الولاء إلا برجلين. الإيصاء والشارح قيده قال في غير مال، لأنه إذا كان في مال فسيدخل في القسم التالي وهو ما كان مالا أو يقصد به المال، وسيأتي أنه يثبت برجلين وبرجل وامرأتين. لكن هو الآن يقول إيصاء إليه، يقول الشارح في غير مال، مثال ذلك إيصاء في تزويج بناته مثلا، فهو يقول أنا أوصى إلي فلان أن أزوج بناته، وينكر مثلا القرابة، لا يثبت الإيصاء لهذا الرجل إلا بشهادة رجلين على الإيصاء. بالنسبة للحدود والقصاص، الوزير ابن هبيرة حكى الاتفاق على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص، وكل الأشياء المذكورة لا تقبل فيها شهادة النساء، لأن المعتبر فيها رجلان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى قسم ثالث، وهو ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. قال ويقبل في المال وما يقصد به المال. يقبل في المال مثل البيع يمثل له، والخيار في البيع والإجارة والقرض، هذه أمور مالية. أيضا ما يقصد به المال وإن لم يكن مالا، من أمثلته الجناية إذا لم توجب قودا، وقد مر معنا في الجنايات أن جناية الخطأ لا توجب القود، لكن فيها مال، فيها الدية، فهي ليست مال، لكن يقصد بإثبات الخطأ المال، وهو الحصول على الدية. ومثله ما لا قصاص فيه من جنايات العمد، وقد مر معنا أن بعض جنايات العمد ليس فيها قصاص، مثل الهاشمة أو المنقلة، لكن فيها مال، فهذه جناية هي ليست مال لكن يقصد بها المال. ما المال وما يقصد به المال؟ قال الشيخ كالبيع والأجل، يعني الأجل في البيع، والخيار فيه، والخيار في البيع يعني إثبات الخيار في البيع إذا اختلف فيه، ونحوه. قال الشارح كالقرض والرهن والإجارة وضمان المال وإتلافه والوصية بالمال، قول الوصية بالمال يخرج الوصية بالتزويج، لأن الوصية بالتزويج أو بغير المال عموما ومنه التزويج مر معنا أنها في القسم السابق، أما الوصية بالمال فداخلة في هذا القسم. قال الشارح أيضا: والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قودا، وهذا ذكرته قبل قليل وذكرت أمثلة له. فهذه أمور إما مال وإما يقصد بها المال. بما تثبت أو ما العدد الذي يقبل فيها؟ قال المؤلف: رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. في الزاد مع حاشية ابن قاسم والروض أو بدال الواو، يعني رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، فيقبل في هذه الأمور رجلان، ويقبل فيها أيضا رجل وامرأتان. قبول الرجلين هذا واضح، لكن قبول رجل وامرأتين استدلوا عليه بقوله سبحانه: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال الشارح: وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال، لأن الآية كما تعلمون آية الدين مطلعها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فسياق الآية يدل على أن على اختصاص ذلك بالأموال. قال: أو رجل ويمين المدعي. استدل الشارح بقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه مسلم في صحيحه. ويلحظ أن هذا القسم فيه توسعة، يعني القسم السابق لا يقبل فيه إلا رجلان ولا تقبل فيه النساء، بينما هذا القسم يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهذا نوع من التوسعة. ومن الحكمة في ذلك أن المال التعامل به يكثر، فاقتضت الحكمة التوسعة في إثباته تيسيرا على الناس. القسم الرابع قال: ما قلنا في العناوين ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة. قال: وما لا يطلع عليه الرجال، قال الشارح غالبا، كعيوب النساء تحت الثياب. ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، هذا يكفي فيه امرأة عدل، شهادة امرأة عدل، وضابطه أن يكون مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، وهذا أيضا من التوسعة والتيسير، لأن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا لو قيل برد شهادة النساء فيه فكان في ذلك حرج وضياع حقوق لعدم ما وجود ما تثبت به، فما لا يطلع عليه الرجال يقبل فيه شهادة امرأة عدل، وسع فيه من حيث العدد اكتفي بواحدة، من حيث الجنس اكتفي بامرأة. أما أمثلته فقد مثل المؤلف رحمه الله لهذا القسم، قال: كعيوب النساء تحت الثياب، يعني العيوب غير الظاهرة، هذه لا يراها، لا يطلع عليها الرجال، مثل أن يكون في المرأة برص في أجزاء من جسمها تحت ثيابها، وهذا مر معنا كما تقدم أن البرص مما يفسخ به النكاح ولو كان قليلا، فلو ادعى عليها برصا يريد فسخ النكاح وأنكرت يثبت البرص بامرأة واحدة. البكارة والثيوبة هذه أيضا مر معنا مسائل فيها خلاف في البكارة والثيوبة، فلو تنازع الزوجان في كونها بكرا أو ثيبا، كما لو شرطها بكرا فقال إني وجدتها ثيبا، فمثل هذه الأمور يكفي فيها امرأة واحدة لإثبات كونها بكر أو ثيب. الحيض يعني لإثبات انقضاء العدة. الولادة كأن تدعي أنها ولدت وأسقطت والزوج ينفي ذلك، فالولادة إثبات الولادة يكفي فيه امرأة واحدة. الرضاع، والرضاع مر معنا في بابه. الاستهلال مراد به الصراخ المولود عند الولادة، وصراخ المولود عند الولادة يدل على أنه ولد حيا، وإذا ولد حيا فإنه يرث وإن مات بعد ذلك. فإذا ادعت أن المولود استهل وأنكر ذلك غيرها وأتت بامرأة تشهد بذلك، يعني باستهلاله، قبلت شهادتها. مثال ذلك: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، ولزوجها أخ شقيق، فولدت هذه المرأة ذكرا، فإن استهل حجب الأخ الشقيق، فيكون لها هي الثمن ولها إرثها من الولد، وإن لم يستهل يكون لها الربع والباقي للشقيق. فيدعت استهلاله وشقيق زوجها أنكر ذلك، فيثبت الاستهلال بامرأة عدل. قال ونحوه. قال الشارح: كالرتق والقرن، وهذه من العيوب في النكاح مرت معنا أيضا. قال: يقبل فيه شهادة امرأة عدل، ومن الأدلة على ذلك ما مر معنا في كتاب الرضاع، فقد دلت الأدلة الصحيحة على ثبوت الرضاع بامرأة واحدة، فما كان مثله مما يطلع مما لا يطلع عليه الرجال غالبا يثبت بامرأة. قال المؤلف: والرجل فيه كالمرأة. قال الشارح: وأولى لكماله. يعني نحن عندما نقول إن هذا القسم يثبت بشهادة امرأة عدل، فلو شهد رجل عدل يثبت أيضا، لأنه أولى، والشرع دل على أن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة، فالمرأة جعلت على النصف من شهادة الرجل. لكن غرض الفقهاء أنهم يبينون يعني الشيء الأدنى الذي يثبت به مثل هذه الأمور، وإلا لو شهد عليها رجل أو رجلان هذا أقوى وتثبت، لكن الذي يكتفى به امرأة عدل. الفقرة التالية: أثر شهادة الرجل والمرأتين في القود والسرقة والخلع. مر معنا أن شهادة الرجل والمرأتين ومثله أيضا الشاهد واليمين هي داخلة في هذا الحكم. مر معنا أن ذلك يقبل في المال وما يقصد به المال، والمؤلف الآن يريد أن يذكر لنا بعض ما يدخل في هذا الأمر، مبينا أثر شهادة الرجل والمرأتين أو الشاهد واليمين في ذلك. قال رحمه الله: ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين، يعني يمين المدعي الذي هو الآتي، ولهذا الشارح قال: أي حلفه، والضمير عائد على الآتي الذي هو المدعي، فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. يعني رجل ادعى القتل العمد، وأتى برجل وامرأتين، أو أتى بشاهد وحلفه، فيما يوجب القود جناية عمد، ما أثر ذلك؟ قال: لم يثبت به قود، يعني هذه الأمور لا يثبت بها القود. وهذا أمر ظاهر مما تقدم، لأنه مر معنا أن ذكر القصاص لا يقبل فيه إلا رجلان، هذا مر معنا سابقا. لكن السؤال: هل يثبت المال حيث لم يثبت القود؟ المؤلف يقول: لم يثبت به، يعني بما ذكر، قود ولا مال. لماذا؟ أليس نحن نقول إن المال قبل قليل يثبت بالرجل والمرأتين، فلماذا لا نثبت المال؟ نعم القود لا يثبت، لكن لماذا لا نثبت المال؟ شيخ نحسن الله عليك. نعم تفضل. لعل المال فرع القود، ولما لم يثبت الأصل لم يثبت فرعه. أحسنت. ولهذا الشارع علل، قال: لأن قتل العمد يوجب القصاص، والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. وكأن الشارح رحمه الله افترض أن معترضا سيعترض عليه ويقول له: أنتم قلتم في باب القصاص أن القتل يوجب أحد أمرين على الرواية المشهورة، ولا يوجب القصاص عينا، وهذه مسألة مر معنا الكلام عليها، ولهذا استدرك فقال: وإن قلنا الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره، يعني على الاحتمال الأول وهو أن قتل العمد يوجب القصاص، فالأمر واضح أن المال بدل منه، إذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. إذا قلنا بالرواية الثانية وهي المشهورة أن الواجب أحدهما، فالواحد منهما لا يتعين إلا باختيار ورثة المقتول، وورثة المقتول لا يتخيرون إلا بعد ثبوت الأمرين، هم يتخيرون بين أمرين ثابتين وهو لم يثبت القصاص أصلا، ولهذا قال: فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره، يعني بدون اختيار ورثة المقتول. ثم قال رحمه الله: وإن أتى بذلك، أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في سرقة. يعني انتهينا من مسألة القود، لأن العنوان تضمن القود والسرقة والخلع. الآن انتقلنا للسرقة. أتى بذلك اللي هو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين في دعوى سرقة، قال: ثبت المال لكمال بينته دون القطع لعدم كمال بينته. وتعليل ذلك يعني يثبت المال، بمعنى أن المسروق يثبت له المال المذكور في الدعوى في ذمة السارق دون القطع، لأن القطع مر معنا أن الحد والحدود لا يقبل فيها إلا رجلان. طيب لماذا أثبتنا المال هنا مع عدم ثبوت القطع؟ وقبل شوي قلنا إذا ما ثبت القصاص في جناية العمد لم يثبت المال، وش الفرق؟ شيخ نحسن الله عليك. نعم، لعل المال فرع الأخذ، والأخذ يثبت برجل وامرأتان ونحو ذلك، أما القطع فهو فرع السرقة، والسرقة لا تثبت إلا برجلين. أعد ما ذكرت. المال يثبت بمجرد الأخذ بغض النظر عن طريقة الأخذ، والأخذ يثبت برجل وامرأتين ونحو ذلك، أما الحد فإنما يثبت بإثبات السرقة، والسرقة لا تثبت إلا برجلين، فلم يثبت هنا الحد. أقصد أن الشهادة تتضمن الأمرين، تتضمن أخذ المال والسرقة. نعم، هذا جيد. وعموما هم عللوا، قالوا: لأن السرقة توجب القطع والمال معا، لا لاحظوا أن قتل العمد أو جناية العمد لا توجب القصاص والدية معا، وإنما أحدهما. لكن السرقة لو ثبتت السرقة ببينتها يقطع، وفي الوقت نفسه أيضا يثبت المال، بينما في العمد الجناية العمد ليس للمجني عليه أو لأوليائه إلا أحد الأمرين. في السرقة، السرقة توجب القطع والمال معا، فإذا قصرت البينة عن القطع ثبت المال لكمال بينته. هذا هو الفرق بين المسألتين. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة الخلع. قال: وإذا أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وثبتت البينونة بمجرد دعواه. الآن المسألة مسألة خلاف في خلع. المدعي للخلع هو الرجل. طبعا الرجل عندما يدعي على زوجته الخلع ماذا يريد؟ يريد إيش؟ المهر، العوض. لا، ما يريد نقول العوض، المهر، يريد العوض. ما هو بلازم المهر، عوض الخلع، عوض الخلع. قال المؤلف: وإن أتى بذلك، أي برجل وامرأتين، أو رجل ويمين رجل في خلع امرأته، على عوض سماه، بمعنى أنه ادعى أنه خالع امرأته على عوض قدره 50,000 ريال، فهو يطالب هذه المرأة بال50، وأتى برجل وامرأتين، أو أتى برجل ويمين، ثبت له العوض، يثبت له ال50,000 التي ذكرها في دعواه، لأن بينته فيها تامة، فهي مال، وهو يقصد المال، هو يقصد المال، يقصد بإثبات الخلع هنا إثبات المال. قال: وثبتت البينونة بمجرد دعواه، أيضا تثبت البينونة، لأن الخلع فرقة بائنة كما مر معنا. لكن هل ثبتت البينونة بالرجل والمرأتين أو الرجل واليمين؟ لا، وإنما ثبتت بماذا؟ قال: بمجرد دعواه، لأن دعواه تتضمن إقراره على نفسه، لأن الحق في النكاح له، وهو بدعواه أني خالعت هذه المرأة مقر على نفسه أنها بانت منه بهذا العوض، فتثبت عليه البينونة بدعواه، ويثبت له العوض بما أتى به، لأنه يقصد بذلك المال، فدخل في الضابط المتقدم. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وإن ادعته هي، يعني الآن عكسنا المسألة، هي نفس المسألة لكن المدعي للخلع هو الزوجة وليس الزوج. جاءت تقول: زوجي خالعني، والزوج ينكر، يقول: أبدا، أنا ما خالعتها. وأتت الزوجة برجل وامرأتين أو رجل ويمين، تقبل دعواها ولا ما تقبل؟ نعم شيخ. لا تقبل. لا تقبل شيخ. لا تقبل، لأن هذا مما لا يقبل فيه إلا رجلان، هذا من القسم إيش؟ القسم الثاني، لأن مقصودها هي المال ولا الفسخ؟ ها؟ الفسخ. الفسخ ليس المال، هو اللي مقصوده المال، لأن المال في الخلع للرجل للزوج، فهي مقصودها الفسخ وخلاصها من الزوج، وهذا لا يثبت بغير رجلين، لأنه ليس مال ولا مقصود به المال. نعم أصل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. هذا الفصل تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن موضوعين. الموضوع الأول الشهادة على الشهادة، والموضوع الثاني الرجوع عن الشهادة. وكلامه عن الموضوع الثاني وهو الرجوع عن الشهادة يريد به بشكل عام الرجوع عن الشهادة، يعني ليس المراد الرجوع عن الشهادة على الشهادة، مراد الرجوع عن الشهادة عموما. أما أبرز العناصر أو العناوين في هذا الفصل، فالعنوان الأول ما تقبل فيه الشهادة على الشهادة، والعنوان الثاني شرط الحكم بها، والعنوان الثالث شرط جواز شهادة الفرع، والعنوان الرابع أثر رجوع الشهود في الحكم والضمان. نأخذ الآن العنوان الأول وهو ما تقبل فيه الشهادة على الشهادة. طبعا الشهادة على الشهادة يعني تصويرها كما ذكر الفقهاء أن الشاهد يشهد على ما لم يره من المشهود عليه ولا سمعه، وإنما سمع من الشاهد الأصلي، من شاهد الأصل. فالشاهد الأصل هو الذي رأى أو سمع، وشاهد الفرع يشهد على ما سمع من شاهد الأصل، فيقول مثلا أشهد أن فلانا شهد إلى آخره، فهو يشهد على شهادة شخص آخر. الشهادة على الشهادة على هذا النحو فيها ضعف، يعني شهادة الفرع على الأصل فيها ضعف من ناحية تطرق الاحتمالين إليها، وهما غلط الأصل أو غلط الفرع. يعني إذا كانت الشهادة شهادة أصول فالعدل الضابط قد يغلط، وهذا احتمال، لكن إذا كانت شهادة فرع على شهادة أصل فيرد هذا الاحتمال مرتين على شاهد الأصل وعلى شاهد الفرع، وهذا يعني يلحق ضعف، مثل السند العالي والسند وما سواه عند المحدثين، كلما قلت الوسائط زادت الثقة بالمنقول. فلهذا الفقهاء تكلموا عنها، لكنها مقبولة لأن الحاجة تدعو إليها لحفظ حقوق الناس، لكن مع ذلك جعلوا لها ضوابط ومجالات بحيث إنها تحفظ بها الحقوق، وفي الوقت نفسه لا تقبل في أمور تحتاج إلى مزيد من القوة في الثبوت. هذه الفكرة العامة التي تدور حولها الأحكام المتعلقة بالشهادة على الشهادة. قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وهذه المسألة مرت معنا سابقا في كتاب القاضي إلى القاضي، قال الشارح: وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى. وقد مر معنا أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في حقوق الآدميين مثل القرض والبيع، وكذلك القذف والطلاق والقود، هذه كلها من حقوق الآدميين تثبت أو يقبل فيها كتاب القاضي للقاضي، وتقبل فيها الشهادة على الشهادة. قال: ولا يحكم بها. هذا نضع عنوان نقول شرط الحكم بها. قال: ولا يحكم يعني الحاكم بها يعني بالشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. ذكرنا لكم أن وجود الواسطة يلحق ضعف، ولهذا ما نقبل الشهادة على الشهادة إلا إذا تعذر شهادة الأصل مباشرة. قال: ولا يحكم القاضي بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل. ثم ذكر أسبابا لتعذر شهادة الأصل، كان يكون شهود الأصل ماتوا، أو شاهد الأصل مريض، أو غائب عن البلد مسافة قصر. قال الشارح: أو خوف من سلطان أو غيره. وعلل قال: لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، وكان أحوط للشهادة. وهذا تعليل واضح إن شاء الله تعالى. الفقرة التالية عنوانها شرط جواز شهادة الفرع. قال: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب. ذكر لنا المؤلف رحمه الله أن شاهد الفرع لا يجوز أن يشهد إلا في إحدى حالة من هذه الحالات الثلاث، وهذا شرط لجواز شهادته. الأولى أن يسترعيه شاهد الأصل، والاسترعاء مأخوذ من قول المحدث لمن يكلمه: أرعني سمعك، أي اسمع مني. فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها. والشيخ رحمه الله بين صيغة الاسترعاء، قال: فيقول، يعني شاهد الأصل للفرع، هذه صيغة الاسترعاء: اشهد على شهادتي بكذا. زاد الشارح: أو يقول اشهد أني أشهد أن فلان أقر عندي بكذا، أو نحوه. قال الشارح: وإن لم يسترعه لم يشهد، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه. ثم استثنى الحالة الثانية، قال: إلا أن يسمعه يقر بها عند الحاكم، يعني يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقر بها، يعني يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم. فحينئذ يجوز لشاهد الفرع أن يشهد بدون استرعاء. لأن شهادة الأصل، عللوا ذلك، قالوا: لأن شهادة الأصل بشهادته عند الحاكم يزول الاحتمال كالاسترعاء، هناك حالة ثالثة أيضا ذكرها بقوله: أو يعزوها إلى سبب، يعني أو سمع شاهد الفرع شاهد الأصل يعزو شهادته إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، كان يقول مثلا شاهد الأصل: أشهد أن لزيد على عمرو دين أو مال قدره مثلا 50,000 ريال، ثمن سيارة اشتراها مثلا، أو ثمن سيارة باعها عليه. في هذه الحالة يجوز للفرع أن يشهد من غير استرعاء، لأن هذا كالاسترعاء، ولهذا جاء في شرح الإقناع قال: ولأن نسبة شاهد الأصل الحق إلى سببه يزول به الاحتمال كالاسترعاء. حتى نفهم هذه الحالات الثلاث لا بد أن نعرف ما صورة الاحتمال الذي يقولون إنه يزول في هذه الحالات الثلاث. ما هو الاحتمال يا مشايخ؟ احتمال الخطأ يعني؟ لا، الخطأ وارد على كل حال، ما يزول لا هنا ولا هناك، لكن نسبته إلى سبب يعني فيه مزيد جزم. ليس هذا هو المراد. في جواب يا مشايخ؟ في شرح الإقناع ذكر أنه إذا لم يسترعه ولم يسمعه يقر بها عند حاكم ولم يعزها إلى سبب، يعني انتفت الحالات الثلاث، فإنه لا يشهد. ثم قال لأنه يحتمل، وهذا يعني نقل مهم، لأن بعض شراح الزاد ذكروا احتمالات أخرى يرد عليها ما يرد، لكن هذا من كشاف القناع. قال لأنه يحتمل أن ذلك وعد، ويحتمل أن يريد بالشهادة العلم، فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال بخلاف ما إذا استرعاه، فإنه لا يسترعيه إلا على واجب. توضيحا لما ذكره الشيخ منصور في شرح الإقناع، لماذا اعتبر الفقهاء الاسترعاء أو سماع الشهادة عند حاكم أو العزو إلى سبب؟ لوجود احتمال، وهو أن قول الأصل أشهد أن لزيد مثلا على عمرو 1000 ريال يحتمل أنه وعد، يعني سمع عمرا يعد زيدا ب1000، وقوله أشهد يحتمل أنه مقصوده أعلم أن صار بينهما مواعدة. فهذا أمر محتمل. إذا وجد الاسترعاء أو وجد الأمر الثاني وهو سماعه يشهد بها عند الحاكم، أو الأمر الثالث وهو عزوها إلى سبب، زال هذا الاحتمال، فجاز له أن يشهد على شهادة الأصل. انتهينا من هذه المسألة. المسألة الأخيرة مسألة أثر رجوع الشهود في الحكم والضمان. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاه. إذا رجع الشهود، رجوع الشهود عن الشهادة إما أن يكون في المال أو في غير المال، وفي كلتا الحالتين إما أن يكون قبل الحكم وإما أن يكون بعد الحكم. المؤلف يقول: إذا رجع شهود المال بعد الحكم، فبدأ بالكلام على أو ذكر شهود المال، شهود غير المال ذكرهم الشارح، لكن حالة شهود المال ذكرها المتن. قال: وإذا رجع شهود المال بعد الحكم، يعني شهدوا في أمر مالي وحكم القاضي ثم رجع الشهود، قال: لم ينقض، يعني لا ينقض الحكم، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له، حتى ولو كان قبل الاستيفاء، بمعنى حتى ولو لم يقبض المحكوم له المال المحكوم به، فإن الحكم لا ينقض. عللوا ذلك، قالوا: إن هؤلاء الذين رجعوا لهم احتمالان. الاحتمال الأول أن يقولوا: تعمدنا الشهادة بالزور، وحينئذ يكونون شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم ولا ثقة في قولهما. الاحتمال الثاني أن يقولا: أخطأنا ولم نتعمد. فيحتمل أنهما أخطأ أيضا في قولهما الثاني، ولهذا لا ينقض الحكم. قال المؤلف: طبعا أننا قلنا في العنوان، قلنا أثر رجوع الشهود في الحكم والضمان. الحكم انتهينا منه في الحالة، قلنا لا ينقض. طيب الضمان؟ قال: ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، يعني يلزم الشهود الذين رجعوا الضمان، فيلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به، سواء كان قائما أو تالفا، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه، فنلزمهم ببدل المال الذي شهدوا به، سواء كان هذا المال قائم، يعني حتى لو كان موجود عند المشهود له، أو تلف، يضمنون بدله. ما نسترد المال من المشهود له، لأننا قلنا أن الحكم لا ينقض، لكنهم يضمنون البدل. لمن يضمنون البدل؟ للمشهود عليه، لأنهم برجوعهم أقروا بأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، فيضمنون له ماله الذي أخرجوه. طبعا هذا في حالة ما إذا لم يصدقهم المشهود له، أما إذا صدقهم قال: نعم هؤلاء الشهود كاذبون، فحينئذ يلزم المشهود له أن يرد ما قبضه أو بدله لاعترافه بأنه أخذه بغير حق. لكن فرضنا أن المشهود له ما زال على دعواه، وقد ثبت له الحق البينة، فنقول يغرم الشهود. قال المؤلف رحمه الله: دون من زكاهم، يعني قال الشارح: فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين، لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. قال: وإن حكم، قال الماتن: وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد المال كله، يعني بناء على ما سبق، القاضي حكم بشاهد ويمين، رجع الشاهد يغرم الشاهد المال كله، يعني ما نقول إنه يتناصفه هو والمدعي بناء على أن الحكم كان بشاهد ويمين، لا، نغرم الشاهد المال كله. علل الشارح قال: لأن الشاهد حجة الدعوة، الشاهد هو حجة الدعوة وليس اليمين. قال: ولأن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، يعني ما نقول إن الحجة هي اليمين، لأن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، إذن الحجة هي الشاهد، فكان الغرم كله على الشاهد. طيب، وش وضع اليمين؟ قال: وإنما هو شرط الحكم، يعني شرط الحكم بالشاهد الواحد أن يوجد معه يمين المدعي، فهو كطلب الحكم، ولهذا جعلنا الغرم كله على الشاهد. الكلام السابق كله في حالة ما إذا كان الرجوع بعد الحكم. طيب، إذا كان الرجوع قبل الحكم، وش الوضع؟ نعم يا مشايخ، وش يصير الحكم؟ ما في ضمان، يعني لم يحكم يضمن شيء. نعم. قال الشارح: وإن رجعوا قبل الحكم لغت، ولا حكم ولا ضمان. يعني إذا كان الشهود رجعوا قبل الحكم أدلوا بشهادتهم، وقبل أن يحكم القاضي رجعوا عن شهادتهم، لغت شهادتهم، ولا حكم ولا ضمان على أحد. والكلام السابق كله في شهود المال، ولهذا قال: وإذا رجع شهود المال. فما هو الشأن في شهود غير المال؟ قال الشارح: وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوفى، ووجب دية قواد. إذا رجع شهود قواد أو حد، هذا الآن غير المال، بعد الحكم حكم القاضي بالقواد أو حكم بالحد وقبل الاستيفاء. إلى الآن ما نفذ لا القواد ولا الحد، لا يستوفى القواد ولا الحد، ووجبت دية قواد، تجب دية القواد للمشهود له، لأن الواجب بالعمد كما تقدم هو أحد شيئين، القصاص أو الدية، سقط أحدهما فتعين الآخر. قال في كشاف القناع: وجبت دية قواد للمشهود له، لأن الواجب بالعمد أحد شيئين، سقط أحدهما فتعين الآخر، ويرجع مشهود عليه بما غرمه من الدية على الشهود. هذه تتمة كلام صاحب شرح الإقناع الكشاف. يعني نحن الآن قلنا أن دية القواد ثبتت بالحكم، لكن المشهود عليه الآن يقول الشهود رجعوا، نقول ارجع بما غرمته من الدية على الشهود، مثل ما قلنا في ما مضى في قضية المال. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.